عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، إحنا توقفنا في الحديث الثاني، حديث أمنا. الحديث إحنا طبعا في باب سنن الفطرة. طيب، المرة الماضية كنا بنتكلم على ختان الإناث لو تتذكروا، وكان في أخت قالت لي إني في حد بيقول بالوجوب. هي فعلا المسألة دي فيها خلاف، أنا كنت أظنها عليها إجماع، ولكن فعلا بحثت لقيت المسألة دي فيها خلاف، أنا كنت أظنها عليها إجماع، ولكن فعلا بحثت لقيت فعلا فيها خلاف ما بين العلماء. في من قال على الوجوب وفي من قال بالاستحباب، ولكن طبعا يعني هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كده في صوت؟ السلام عليكم. طيب، طبعا أنا شرحت يعني جزء. طيب، الحمد لله. طيب، بصوا، إحنا المرة الماضية إحنا طبعا في باب سنن الفطرة. المرة الماضية كنا بنتكلم على الختان بتاع الإناث، وكان في طالبة منكم كانت بتقول ان في من ذهب الى الوجوب. انا كنت اظن ان المسألة ديت اجماع ما بين العلماء، ولكن فعلا بحثت فيها لقيت فعلا فيها خلاف، وفي من العلماء من ذهب الى الوجوب وفي من ذهب الى الاستحباب. ولكن سبحان الله، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه أحظى عند الزوج، النضارة بتاعت الوجه دي مش حاجة واجبة، واخدين بالكم؟ يعني إن المرأة تبقى ليها نضارة وجه دي مش حاجة واجب عليها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلل إني يعني ختان المرأة بالقطع القليل ده، ولا تنهكي، لا تقطعي قطع يعني تستأصل العضو، فإنه أنظر للوجه. فهنا الختان بالنسبة للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلل بأنه هو أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. طبعا ده ليس يعني نظرة الوجه ليست يعني بشيء واجب، لهذا يعني ذهب بعض العلماء، طبعا مش كلهم، أنا قلت فيها خلاف، إلى أن ده يكون على استحباب، وده الإيه الأرجح في تلك المسألة. طيب، هناخد بقى حديث التاني بتاع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، برضو يتكلم عن سنن الفطرة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إنهم إيه 10 أشياء من الفطرة اللي الإنسان مفطور عليها وبيعملها بفطرته. قص الشارب، وده تكلمنا عليه في الحديث بتاع أبو هريرة، وإعفاء اللحية، ده بقى إيه تعتبر يعني جزء ما تكلمناش عليه المرة الماضية، والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب ابن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. طيب طبعا اللي احنا يعني شرحناهم او تكلمنا عنهم المحاضرة الماضية، خلاص هناخد بقى ايه الحاجات الجديدة. هنا قص الشارب خلاص تكلمنا عليه، يبقى نبتدي بايه؟ اعفاء اللحية. طبعا ده بالنسبة للرجال، خدي بالك الحاجات دي خاصة بالرجال. طيب عندنا احاديث اخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في اطلاق اللحية. اول حديث رواه ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب. يعني ايه؟ قص الشوارب. واخدين بالكم ان الواحد ايه، الرجل يقص الشارب بتاعه، او ان هو يجزه، قالوا ان هو ايه، يحلقه يعني، سواء كده او كده يعني مش هيبقى فيه مشكله. وارخوا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا المجوس. طيب وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وخفوا الشوارب. طبعا هنا شوفي برضو خفوا، يعني ايه، هيبقى فيها قص. طبعا في روايات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارجوا اللحى، اوفروا اللحى. هتلاقي ان كل ده بمعنى اتركها على حالها، ده المعنى، اتركها على ايه، على حالها. طيب طبعا اللحية جمعها ايه؟ لحى. قال النووي: وهو الشعر النابت على الذقن وعلى العقي وعلى العارضين، اللي هو بيبقى على الخد اللي هو العارضين والذقن، ده ايه، دي اللحية. طيب ارخوا اللحى، قال النووي: اتركها ولا تتعرضوا لها بتغيير. وده يعني اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة. كذلك قال ابن دقيق العيد: حقيقة الإعفاء الترك، اتركها كما هي. طبعا يعني هي الجمهور على ان الأمر في إعفاء اللحية على وجوب. ليه؟ لأنها كلها أوامر، ومفيش يعني، طبعا انتوا عارفين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب. لما نقول استحباب يبقى لابد ان ايه، في دليل يصرف الوجوب الى استحباب. هنا هنلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث الخاصة باللحية: اعفوا اللحية، اوفروا اللحى، ارخوا اللحى، ارجو اللحى، هكذا. فايه ده، كله يدل على الوجوب. اللي خالف سفيان الثوري، وطبعا ما فيش دليل على الاستحباب، ما فيش دليل على الاستحباب، لان اوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب. كذلك نص الشافعي في الامر على التحريم حلقها، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ويحرم حلقها. طيب يبقى عندنا حديث ابن عمر. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فلما فضل أخذه. طيب هنا عايز يقولك إيه؟ إن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيحج أو يعتبر، طبعا انتوا عارفين بعد الحج، انتهاء مناسك الحج والعمرة، المفروض إني قبل يعني الرجل بيأخذ من شعره أو بيحلق شعره، عشان كده إيه، يبقى النسك تم، يبقى بيحلق الرأس أو بيأخذ من شعر الرأس. كذلك المرأة بتاخد طبعا قدر أمولة من شعر رأسها، يبقى كده إيه، المنسك تم، سواء كان الحج أو العمرة، وخلاص بقى بيتحلل من لبس الإحرام. طب ابن عمر لما كان بيحج او يعتمر كان بيعمل ايه؟ يقول محلقين ومقصرين، يروح حالق رأسه ويأخذ يمسك لحيته كده، يقبضها، يقبض عليها بايديه اليسرى ويقص ما تبقى منها بايه، باليمنى، بالمقص بقى، يقص، بس ياخذ ايه، قبضة على لحيته ويقص الباقي. ويقول محلقين وإيه ومقصرين. طبعا ده يعني تفسير أو اجتهاد ابن عمر في النص، لأن طبعا محلقين ومقصرين، أنتوا تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين الرجالة، طبعا الرجل اللي هيحلق رأسه بعد لما يؤدي المنسك، النبي دعا للمحلقين 3 مرات، واللي هيقصر شعره فقط مرة واحدة. فدي معناها محلقين ومقصرين، واخدين بالكو؟ لكن ابن عمر هنا ايه، اجتهد وايه، وقال لا، محلقين ومقصرين، يبقى نحلق شعر الرأس وناخذ بعد قبضة نقص الايه اللحية. طبعا دي زي ما نقول فعل ابن عمر، طبعا اجتهاد ابن عمر وفعل ابن عمر. خدي بالك الصحابة ليسوا معصومين، إنما المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بناخد التشريعات كلها من سواء كانت آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لو اجتهدوا، طبعا لازم اجتهادهم ده يبقى معاه ايه دليل. طبعا ما فيش دليل على فعل ابن عمر وهو ليس معصوم، اجتهد، اخطأ في اجتهاده، هو ليه اجر، ولكن طبعا لا يلزمنا اتباعه. طيب السنة اللي بعد كده الاستنشاق، وطبعا في حديث لقيط ابن صبر رضي الله عنه وارضاه، بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. طبعا هنا طبعا يا أمنة سبحان الله، خذي بالك ده فعل ابن عمر، فعل ابن عمر في الحج والعمرة. بس هو عمل كده ليه؟ هو اجتهد، أخطأ، واخدين بالكوا؟ والصحابة طبعا مش معصومين، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ايه، خذي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل بالقرآن، نزل بالقرآن وتفسيره على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم يعني دعا للمحلقين، طبعا محلقين ومقصرين، للرجل ليه أن يفعل ده أو ده. بالنسبة للرأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، فقال الصحابة والمقصرين يا رسول الله دعا لهم مرة واحدة. فطبعا هنا أفضلية، واخد بالك أفضلية، لكن ما ينفعش حد يحتج بفعل ابن عمر، لأن ده فعل هو اجتهد فيه وأخطأ. الآية دي مش تفسيرها كده خالص، هو قال إيه، محلقين ومقصرين، يبقى نحلق الرأس ونأخذ نقصر من، ناخد قبضة ونقصر من اللحية. فهمتيني يا أمنة؟ أمنة؟ ماشي. وفعلا ده كده زي ما انت بتقول برضو خاص بالإيه، يعني حتى فعل ابن عمر ده خاص بالإيه، بالحج والعمرة. لما اشوف حد كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، بس فيما عدا ذلك المفروض ايه، تترك كما هي. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية عظيمة، كان كف اللحية وله لحية عظيمة صلى الله عليه وسلم. بص يا خلود، احنا عندنا اوامر، احنا هنا ده حاجة واجب عليه ان يفعلها الرجل. الواجب معناه ايه؟ إن فعل له أجر، وإن لم يفعل هيأثم. هنا النبي أمر بترك اللحى، واخد بالك؟ فهنا ده واجب. طبعا إحنا نرجع للأصول، هنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب، اعفوا اللحى، اوفروا اللحى، ارخوا اللحى، اوجروا اللحى، كلها معناها دي معناه إيه؟ معناه الترك، اترك اللحى كما هي، دي المعنى بتاعها، اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير، تترك اللحى كما هي. ده بالنسبة للرجال، فالأمر على وجوب، الأمر هنا على وجوب. طيب الاستنشاق، وفي طبعا حديث لقيط ابن صبر رضي الله عنه وأرضاه، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طبعا هنا خدي بالك، لو انت صايمة وبلغتي في الاستنشاق. طبعا الاستنشاق هو ايه، معناه ايه؟ ان احنا بناخذ بندخل ميه في الانف عن طريق النفس، ده الاستنشاق. بندخل ميه ايه بالداخل. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا بالغ في الاستنشاق، يعني المفروض ان الواحد بيستنشق الا ان تكون ايه صائما. لان خدي بالك لو انت صايمه والميه دخلت عن طريق الانف هتدخل الى ايه الجوف، او عن طريق الفم برضه هتدخل الى الجوف. هنا طبعا فطرتي، هنا طبعا تم الافطار. يبقى هنا النبي بيحذر ويبين بالغ في الاستنشاق، يعني طبعا ده على استحباب ان احنا بنبالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه صائم. ما الواحد يكون صايم يحذر، لان لو بالغ في الاستنشاق ودخل الميه الى الجوف كده طبعا ايه فطرتي، هتعيدي طبعا يوم غيره. طيب غسل البراجم، البراجم اللي هي العقد اللي بتبقى في الاصابع، اللي هي الثنايا، الجلد اللي بيبقى متني. واخدين بالكم ساعات يعني يكون الجسم مثلا مليان ولا حاجه، تلاقي الايه الايد مليانه وتلاقي فيه ايه ثنايا، في تنيات في الجلد. دي المفروض ان احنا ايه بنتعهدها بالايه بالتنظيف، اسمه غسل البراجم، العقد اللي هي بتبقى في الاصابع والمعاطف كلها، المعاطف اللي هي ايه الثنايا كلها. اي بقى حاجه متنيه في الجسم، سواء بقى كانت في بطن، كانت مثلا ما بين الاليتين، تحت الثدي، ما بين الصوابع، ما بين الحاجات اللي هي بتبقى عقد الاصابع، كل ده طبعا بتبقى ثنايا. كل دي ايه المفروض بنتعهدها بالايه بايه التنظيف، وان احنا بنغسلها بالميه. طيب انتقاص الماء وده الاستنجاء. طبعا الاستنجاء يعني ان شاء الله هناخده طبعا في باب قضاء الحاجة. الاستنجاء اللي هو النقاء التام للمحل، اللي هو موضع خروج البول او موضع خروج البراز. المفروض الواحد بعد ما يقضي الحاجة بيتم الاستنجاء، اللي هو بتشطفي بقى، بتغسلي نقاء بحيث ان يبقى فيه نقاء تام، لا فيه بقايا بول ولا بقايا براز. المضمضة، وعندنا حديث أبو هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. مضمضة اللي هي إيه تحريك الماء في الفم، ثم إيه ثم بسكو أو مجو، مجو أو بسكو يعني هتخرجي المية، تتمضمضي تحركي الفم من الداخل وبعد كده إيه بتبصقي الماء، دي اسمها مضمضة. وعن أنس ابن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع لنا وقت، طبعا كل ده يعني حتى التوقيت من السنة، يعني ان انت ما تسيبيش تقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة أكثر من 40 يوم، ما يمرش عليكي 40 يوم إلا وإنتي إيه يعني في تعهد لإيه، سواء طبعا بالنسبة لرجل قص الشارب، بالنسبة بقى للمرأة أو الرجل هيبقى تقليم الأظافر ونطف الإبط وحلق العانة. طيب في مسألة بقى عندنا، نتف الشيب، الشيب بقى اللي هو الشعر الإيه الشيب، اللي هو لما تلاقي الشعر الأبيض ابتدى يظهر في الشعر أو في لحية الرجل. نتف بقى الشيب ده. طيب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب، لا تنتفوا إيه الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. سبحان الله، يعني هنا طبعا في نهي لا تنتفوا الشيب، لا طبعا يعني يحرم نتف الشيب. طيب فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة، يعني تخيلي أنت يعني مسلمة وهيبتدي شعرك يشيب وأنت مسلمة، إلا كتب الله عز وجل بكل شعرة شابت وإنتي مسلمة حسنة، وإيه؟ ويحط عنها عنه بها إيه؟ خطيئة. ليكي حسنة وإيه؟ يتشال من عليكي سيئة. يعني بكل شعرة لك علو درجة، يعني كده الواحد سبحان الله يبقى صغير ويبتدي يكبر ويعجز ويبقى كبير في السن ويحسن إسلامه بقى. تشيبي وأنت على الحق، وأنت على قيام الليل، وأنت على الصلاة، وأنت على التوحيد، وأنت على الصيام، كل ده بيبقى إيه؟ أجور لك، أجور. يعني كل سبحان الله شعرة تشيب وأنت في الإسلام بتبقى إيه؟ حسنة ليكي، وسبحان الله تحط عنك خطيئة. طيب، وعن فضالة ابن عبيد أن حجاما، الحجام ده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت مهنة، الحجامة دي أو الحجام ده كانت مهنة. مهنته إيه؟ كان بيعمل حجامة وبيأخذ بقى من إيه؟ من شعر الرأس، وبيأخذ من الشارب ده طبعا بالنسبة للرجال. يعني أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم، أخد يعني خد من بيقصر للنبي صلى الله عليه وسلم الشارب بتاعه، فرأى شيبة في لحيته، رأى إيه؟ في لحية النبي صلى الله عليه وسلم شيبة، فأهوى بيده إليها ليأخذها، أمال كده نفسه ناحية لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهيبتدي إيه؟ ينتف الشيبة اللي في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، النبي مسك إيده وقال: ما من شاب، من شاب أسفة، من شاب شيبة في سبيل الله كانت نورا له يوم القيامة. اللي فيه شيبة كده يعني شعر أبيض هيشيب في الإسلام وهو في طاعة الله عز وجل ويحسن إسلامه بقى وعلى التوحيد وكل أوامر الله عز وجل يفعلها والنواهي ينتهي عنها، كانت نورا له يوم القيامة. دي هتكون إيه؟ نور لك يوم القيامة. فقال الرجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيبة في الإسلام. أحد الصحابة قال إيه رضي الله عنهم وأرضاهم، ده في رجال بتنتف الشيب، ويمكن كان سبحان الله أمهاتنا وأجدادنا بتلاقيهم إيه بينتفوا الشيب ده سبحان الله في الإسلام. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره، اللي عايز بقى ينتف نوره ينتفه. طيب، هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاء، كده دل على ايه بقى؟ يلا الشطار اللي امتحن أصول، النبي في بدء الأمر نهى لا تنتفوا الشيب، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من شاء فلينتف نوره. يبقى ده هنا ايه بقى؟ يلا يا سنة أولى يا شطار. لا، الإباحة سحر، ممتازة يا سحر، مش لما يبقى فيه نهي، فيه نهي وبعد كده الأمر أو النهي بقى من شاء، يبقى تحول إلى إيه؟ كراهة. ده استحباب ليه؟ خذي بالك هنا نهي، نهي يتحول إلى إيه؟ كراهة. لكن لما يبقى فيه أوامر هي اللي بتتحول إلى إيه؟ استحباب. خدي بالك، خدوا بالكم، أيوة كراهة كده صح. يبقى هنا من شاء فلينتف نوره بعد النهي، خدي بالك، يبقى ده نهي إيه؟ نهي تنزيه أو كراهة تنزيه. يعني إيه؟ يعني على كراهة. خدي بالك، يعني العلماء بيبقى لهم ليه أكتر من اصطلاح، ولكن يعني على الاصطلاح اللي احنا أخذناه في الأصول هيبقى إيه؟ كراهة. شوفي هنا حتى الحديث يدل على تحريم نتف الشيب، ولكن لما علل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بأنه نور المسلم ومن شاء فلينتف نوره، يبقى ده إيه؟ نهي كراهة وليس تحريم، نهي كراهة وليس تحريم. ولا يهمك حاجة حبيبة قلبي، احنا يعني خدي بالك أنا ما بسأل عشان أأكد المعلومة عندكم، خدي بالك إن ده الفقه والأصول هتستمر معاكي طول دراستك. سواء بقى بتدرسي فقه، بتدرسي عقيدة، بتدرسي تفسير، بتدرسي أي مادة. يبقى لما يكون في نهي وبعد كده في بقى أساليب تدل على التخفيف، يبقى تتحول إلى إيه؟ كراهة. لكن الأمر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي أقر على تركها يبقى ده بيدل على الاستحباب. واخدين بالكو؟ هنقول دلوقتي حبيبة قلب، هنقول ما تقلقيش، هناخد الصبغة حالا. طيب طبعا ما من مسلم يشيب شايف الإسلام التصريح بكتابة الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة، وإنه من أسباب كثرة الأجور. سبحان الله، إن الرجل أو المرأة تشيب وهي إيه؟ وهي مسلمة، بتتبع الأوامر وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه. طيب تغيير الشيب اللي هو إيه؟ الصبغة. طبعا جابر بن عبد الله بيقول: جيء بأبي قحافة يوم الفتح. مين أبي قحافة؟ يوم الفتح، يوم فتح مكة. كلكم ما شاء الله عليكم، ها؟ أيوة، برافو. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أسلم، سبحان الله، شوفي أسلم عام الفتح. وكان رأسه ثغامة. ثغامة يعني عارفين القطن الأبيض؟ كان شعره أبيض كله عامل زي القطن كده. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيروا بشيء وجنبوه السواد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن إيه؟ إن أبي قحافة يذهبوا به لبعض نسائه، سواء بقى زوجاته، أحفاده، بناته، يغيروا إيه؟ يغيروا شعره ده، وجنبوه السواد. اصبغوا وغيروا اللون الابيض ده، بس ايه؟ جنبوه السواد. يعني ايه؟ الا السواد، السواد لا. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يغضبون في اخر الزمان. يغضبون يعني ايه؟ يصبغون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام. الحصالة بتاعت الحمام سبحان الله بتبقى إيه؟ سودة. لا يريحون رائحة الجنة. يبقى ده يدل على إيه؟ يدل على إني يحرم تغيير الشيب باللون الأسود. يحرم تغيير الشيب باللون الايه؟ الاسود. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. طيب، يبقى تغيير الشيب يعني صبغ الشيب، تغييره بأي لون إلا السواد، ده على استحباب. ولكن اللون صبغه باللون الأسود يحرم، حرام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالنسبة للحناء والكتم، الكتم ده مادة أو نبات، سبحان الله، لما بيتحط على الحنة بيكتمها. انتوا عارفين طبعا لون الحنة بيبقى لونه احمر فاقع قوي، فالكتم ده بيدي للحنة لون جميل، اللي هو اللون الكستنائي ده. ده طبعا بيبقى لون حلو ومرغوب فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان احسن يعني افضل، خدي بالك كل ده حاجات مستحب، يعني افضل ما غيرتم به الشيب الحناء وايه؟ والكتم. ان انتوا تضيفوا للحنة زي ما بنقول ايه؟ يعني حبة قطن كده عشان ايه؟ يكتم اللون ده اللي هو الحمرة الشديدة دي، ويبقى لون ايه؟ كستنائي جميل. طيب، يبقى هنا تغيير الشاي هيكون مستحب، ولكن صبغ الشاي باللون الأسود هيكون على التحريم، يحرم. طب افرضي واحدة مفيش شايب وعايزة تصبغ اللون الأسود، مفيش مشكلة، خدي بالك مفيش مشكلة، لأن اللي بيبقى شعرهم أصفر أو الألوان التانية دي اللي بتبقى مثلا بني فاتح ولا حاجة بيبقوا يحبوا يصبغوا أسود، لو طبعا مفيش شايب مفيش مشكلة، لكن كل المشكلة في الشايب، تغيير الشايب بالأسود هو ده اللي إيه يحرم. الصبغة اللي بتشتريها جاهزة مفيهاش مشكلة، مفيهاش مشكلة، بس خدوا بالكم يا بنات ان في بعض انواع من الصبغات بيبقى انواع يعني زي ما نقول رديئة، قد تؤثر في الشعر، فانتقي نوع طيب واصبغي بيه مفيش اي مشكلة. طبعا بالرجال والنساء، طبعا هنا ده احنا في ابي قحافة والرجل، يبقى بالنساء ايه احرى، النساء احرى، الرجل والمرأة ليهم ان هم يغيروا الشايب اي لون عايزين يغيروا بيه الشايب، ده على استحباب، ولكن الاسود يحرم، يحرم تغيير الشايب باللون الاسود. ماشي. طيب باب كراهية القزع، عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. طيب هنا بتقول في نساء بتصبغ الأظافر والحواجب، بصوا يا بنات صبغ الأظافر والحواجب ما فيهاش حاجة، بس خدي بالك ده زينة، زينة يعني ما ينفعش ان انا احط صبغة في الاظافر بتاعتي ها واخرج بيها كده، لا هلبس جوانتي، وكذلك الحواجب لو انا منتقبة مفيش مشكلة لان دي تعد زينة ممكن اصبغ الحواجب. طب انا مش منتقبة، لا مش هينفع، مش هينفع. طيب لما هصبغ هيزول الشيب وكده مش هيكون في، لا ازاي ازاي شهيرة، لا يا حبيبة قلبي هيفضل زي ما هو، هو شايب اساسي شايب، فانت بتغيري لكن انت خدت الاجر على انك ما نتفتيش الشايب ده. القطن بيكتم اللون. طيب لما هصبغ، لا لا هو بس هنا النهي عن نتف الشايب، واخده بالك، لكن انت الشايب زي ما هو كده وصبغتيه ده انت كده ليكي اجر، ده على استحباب سبحان الله. بس اللي يحرم الحرام ايه؟ الاسود، ده بالنسبة للشايب. ماشي. ايه تاني اسئلة؟ ايه تاني اسئلة يا اولى؟ طيب بيتكلم بقى على آخر جزئية في الباب ده وهي القزع، طبعا انتوا يعني ملاحظين طيب اللي هو اللي بعض دلوقتي الشباب او الصبية حتى بيعملوا ايه القزع ده، اللي هو ايه، ان يحلق بعض الرأس الصبي وايه ويترك بعض، يحلق جزء من الشعر وايه ويترك الجزء الباقي من غير حلق. سبحان الله. طبعا هنا في اجماع اسمه كتم، كتم. بص يا بنات هو الكتم ده يعني بالنسبة هنا لمصر اسمه الحجر الاسود، الحجر الاسود ده بتجيبيه من عند العطار، بيبقى باودر بتحطيه على الحنه بتاعتك بيكتمها، بيكتمها يعني يديها لون اللي هو اللون الكسنائي اللي هو البني الحلو، يعني بيكتم اللون الاحمر بتاع الحنه ده. ماشي. لكن اعتقد في اليمن او ممكن شبه الجزيرة العربية كمان بيبقى اسمه القطر. طيب بالنسبة للقزع، بصي في اجماع من العلماء على كراهة فقط، كراهة تنزيه، يعني ان هي على كراهة القزع ده. بس خدي بالك ابن القيم قال لو كان بقى في تشبه بالكفار، يعني هو بيعملوها دلوقتي عشان يشبهوا بقى الكفار سواء يهود نصارى ملحدين اي بقى كافر كان، لو هو فعلا الصبي او الشاب بيعملوا تشبه بالكفار، لا هنا يبقى يحرم. ليه؟ لان قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، اللي يتشبه بقوم في طريقة بقى قص الشعر في اللبس في الحاجة كل ده يبقى ايه منهم، طبعا ده يحرم، ده يحرم. لكن هو عاملها بقى كده يعني الشكل ده عاجبه، بس مفيش تشبه ببتوع اوروبا بقى ولا امريكا ولا البرازيل ولا اي بقى من اي كفار ما كانت، يعني يبقى كده هيحرم. لكن لو عملها بدون تشبه يعني عاجبه الشكل هيبقى ايه كراهة تنزيه فقط. طيب عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاه عن ذلك وقال احلقوا كله او ذروا كله. يبقى ممكن ان هو يحلق كل الشعر او يترك الشعر كله، لكن ان هو يترك يحلق حتة ويسيب، يعني يحلق جزء ويسيب جزء، لا ده في نهي. لو في كمان تشبه بالكفار هيبقى ايه على تحريم. ماشي، طبعا احنا نتوقف لحد هنا والاختبار بتاعنا هيكون لحد الجزء ايه الباب ده اللي هو باب سنن الفطرة. هنبدأ بالوضوء بإذن الله تعالى في الترم القادم إن شاء الله. في أي سؤال؟ آه طبعا طبعا يا أمنة، طبعا عشان كده ذهب ابن القيم إن هي لو فعلا كان في تشبيه باليهود والنصارى يبقى ده إيه كده؟ يبقى على التحريم. في أي أسئلة؟ انتوا طبعا نزل لكم أسئلة على التليجرام، كذلك نزل نموذج للامتحان. ذاكروا وشوفوا الأسئلة، ونتوقف معاكم حاجة ممكن يبقى في محاضرة تاني مراجعة، وإياكم يا إلهام، وممكن نحل مع بعض الامتحان، ما فيش أي مشكلة خالص. بكده طبعا ينتهي الترم الأول لمادة الفقه. في أي أسئلة؟ بصي يا نهى، لو يعني في عندكم أسئلة أو عايزين مراجعة أي جزء أو عايزين حتى مراجعة لكل اللي احنا أخدناه، مفيش مشكلة نعمل محاضرة في الأسبوع القادم. ممكن أحل معاكم الامتحان كمان اللي نازل النموذج برضو، وإياكم يا حبيبتي مفيش أي مشكلة، ربنا يكرمك يا سحر. ماشي، ربنا يكرمك يا حبيبتي يا رب كده ويوفقك ويعني ويسر لكم الحال بإذن الله تعالى. خلاص حاضر حاضر إن شاء الله. خلاص يا إلهام، خلاص يبقى المرة القادمة هيبقى في محاضرة، اللي مش عارف أي جزئية وعايزني إن أنا أرجع تاني شرحها نراجع شرحها. وهنا الهام طلبت ان احنا نحل النموذج بتاع الامتحان، مفيش مشكلة نحل النموذج اللي نازل لكم عشان برضو تعرفوا كيفية حل الامتحان ازاي. ماشي، طيب ماشي حبيبتي مفيش اي مشكلة، انا معاكم يعني انا معاكم على الشات، يعني اي حاجة عايزينها يعني المشرفات يبلغوني بيها، عايزين اي اسئلة على الخاص مفيش مشكلة خالص يعني. طيب يبقى كده المحاضرة بتاعتنا انتهت، ويعني نقول كده ان شاء الله 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، وايه ونخش على الاصول، برضو هتبقى اخر محاضرة في الاصول النهاردة باذن الله. لا يحرم هنا، لعن الله الناصة والمتنمصة، دي ملعونة، ملعونة يا بنات، مطرودة من رحمة الله عز وجل، وأتت بكبيرة من الكبائر. الحواجب ابعدي عنها خالص خالص، محدش يقرب من الحاجب بتاعه بأي تغيير، ملعونة. ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا ييسر لنا الحال ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يكرم. ماشي يا اسماء، سواء كانت منتقبه او غير منتقبه، هي بس احنا بنتكلم على جزئيه، ربنا ما يحرمك يا حبيبتي، يعني ربنا ما يحرمناش من بعض ان شاء الله. بنتكلم على جزئيه صبغ، الصبغ، صبغ الحواجب، ده يعد زينه يا بنات، يعد زينه، ليه؟ طبعا بيجمل المراه، فطبعا دي ما تنفعش ليه المرأة اللي هي مش منتقبة. لكن لو انت امرأة منتقبة والزينة بتاعتك اللي هتحطيها دي في الحواجب من انت تصبغيها، ده طبعا هيبان امام المحارم فقط. لا دي من الكبائر، فيها لعن، لعن الله الناصة والمتنمصة، لعن. مش احنا قلنا اللعن ده معناه مطرودة من رحمة الله عز وجل، وبتدل على انها كبيرة من الكبائر. في صوت، الصوت اتقطع؟ لا موجود يا حبيبتي، ده عندك انت بس يا شهير. طب الحمد لله. ماشي طيب، ان شاء الله نتوقف، وباذن الله تعالى عرفت لما درسي. ماشي بصي، طبعا انتوا عارفين رفع عن امتي الخطأ والنسيان. الخطأ معناه ان انا اجهل، طالما كنت اجهل الامر خلاص، عرفت فلزم، اول ما تعرفي امتنعي خلاص، يعني كده ايه، من اول ما تعرفي الحكم طالما انت بتدرسي خلاص التزمي بالحكم، ايه اللي فات خلاص. معلمتي اليس التشقير حرام لانه في نفس العله وتغيير؟ نعم تشقير حرام، نعم يا أمينة التشقير حرام، ولكنه يعني بص يا بنات التشقير حرام، ولكن النمص فيه لعن والطرد من رحمة الله عز وجل. لكن التشقير ده طبعا هيدينا نفس الشكل بتاع النمص، فهنا هياخد حكم التحريم بالظبط كده يا أمينة، برافو عليك. ماشي سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.